من إكمال عباداتنا ومن كمال صحتنا ومن ثباتنا على دينه وعلى عبادته. نستقبل إن شاء الله مواصلة الدراسة على ما كنا عليه، وقد عرفت الدروس التي تدرس في مثل هذا اليوم فنستمر فيها، سواء في المدارج في يومه أو في البدع في اليوم الذي هو فيه، أو كذلك في الشرح الذي هو شرح الخرقي، شرح مختصر الخرقي في هذه الليلة والليلة التي قبلها أيضا بقية شرح العمدة وما أشبهها. نعرف أن هذه المؤلفات قد شرحت وتوسع الشارحون فيها وبينوا ما فيها، ولكن من باب المساهمة والمشاركة. نعرف أنها قد تحتاج إلى شرح طويل، ولكن لا نتوسع في الشرح، بل نأتي بما يناسب الوقت والزمان، ومن أراد التوسع رجع إلى المؤلفات التي توسع فيها العلماء رحمهم الله. نقرأ في كتاب البدع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه ما جاء في البدع: حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرني صاحب لنا عن أيوب قال: كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أنى قال وقام، فقلت لعمر انطلق بنا، قال فخرجنا. فلما مضى عمرو رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت، قال وما فطنت؟ قال قلت نعم، قال أما قال قلت نعم، قال أما أنه لم يضلني وإياه سقف بيت. حدثنا إسماعيل بن سعيد البصري عن رجل أخبره قال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين. حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن رجل أخبره قال: دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه، وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء، فمكث هنية ثم قام فخرج. فقال ابن عون: بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يرددها؟ أما أنه لو تكلم. حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: ما لك لم تروي عبد الكريم إلا حديثا واحدا؟ قال: ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقة في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه، وإن لي كذا وكذا، وإني أظنه لو علم لكانت الفيصلة فيما بيني وبينه. حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئيا. حدثنا أسد قال حدثنا المؤمل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أرك مع طلق؟ قلت بلى، فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجع. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيء يكرهه أن ينصحه. حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد قال لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت فقلت إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك. حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن وليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى سلمان رضي الله تعالى عنه يدعوه إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان يا أخي إن كان بعدة الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب، وإن طير السماء تقع على إلفها من الأرض. وفي رواية أن سلمان قال له إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شيبة فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثوبه ويقول إنما أنتم جرب. حدثنا أسد قال حدثنا مؤمر بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج، فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال فقام فقال بإزار يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. حدثنا أسد قال حدثنا أبو إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال لا تمكنوا صاحب بدعة من جدال فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هكذا هذه الآثار تحذر من أصحاب البدع وعن مجالستهم وممازحة معهم وبحث معهم أيا كانوا. المبتدعة هؤلاء بدعتهم قد تكون بدعا عقدية، ومنهم عمرو بن عبيد فإنه من المعتزلة حذر منه العلماء، ولما ترجم ابن كثير في التاريخ حذر منه فقال إنما ذكرته لأحذر منه، وذلك لأنه قد ينخدع به بعض من لا يعرف عقيدته. كان الخليفة المنصور يقربه إليه، وذلك لأنه لم يكن يرغب في الدنيا ولا يطلب من الخليفة مالا، وإنما يجلس إليه ثم يخرج، ولكن يلقي شيئا كثيرا من بدعه التي هي بدعة الاعتزال. في عهده من أول من ابتدع واصل ابن عطاء، كان هو الذي أو من أول من ابتدع بدعة الاعتزال، ثم ظهر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ونشروا هذه البدعة، بدعة التعطيل، إنكار صفات الله تعالى وأسمائه وإنكار كلامه والادعاء أن القرآن مخلوق ليس هو عين كلام الله، وأخذوا من بدع المعتزلة فسموا معتزلة، قيل إن سبب تسميتهم أن واصل بن عطاء كان اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرر بدعته، وأشهر بدعته أنه يقول إن العاصي في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم ولا كافر، وأنه يجوز الخروج على الأئمة، ويسمون ذلك الأمر بالمعروف كما يقوله الخوارج هكذا. فلأجل ذلك كان الحسن وغيره يهجرون هؤلاء المعتزلة وينهون نهيا شديدا عن مجالستهم وعن اتباعهم وعن الانبساط إليهم والممازحة معهم والأخذ عنهم وما أشبه ذلك. فكان هذا ما اشتهر به السلف في التحذير من المبتدئة والنهي الشديد عن مجالستهم هكذا. ومن المبتدئة المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء، بمعنى أنهم يقولون لا تضر المعاصي، يقول قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. هذه من سمات المرجئة. وكذلك من عقيدتهم أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، بل الإيمان هو التصديق فقط، هكذا يقولون. ثم أكثر العلماء من التحذير منهم والتنديد بهم وبيان سوء معتقدهم وسوء مذهبهم، وروي هذا المذهب المعتقد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول إن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، ونقل ذلك الأحناف عنه وجعلوا ذلك من عقيدتهم كما فعل الطحاوي في عقيدته، حيث ذكر أن الإيمان هو التصديق ويقول وأهله في أصله سواء. وحاول الشارح الذي هو ابن أبي العز أن يقرب معتقدهم ولم يصنع شيئا. فمعتقدهم معتقد سيء، وقد رؤيت آثار كثيرة في ذم المرجئة توسع في إرادها أبو بكر الخلال في كتاب السنة. يمكن أنه روى عشرات الآثار بالتهليل من مذهب المرجئة، ولما كان أبو حنيفة متهما بهذا المذهب رووا عنه آثارا كثيرة في الطعن عليه، حتى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة لما طبع في المرة الأولى حذف منه ما يتعلق بالإمام أبي حنيفة مداراة للحنفية، لما عزم الذي يريد طبعه هو محمد حامد الفقي حاول بعضهم منعه، من جملة من حاول زاهد الكوثري لا يطبع، ولما عزم على طبع قالوا احذف منه ما يتعلق بأبي حنيفة الكلام في أبي حنيفة، فلم يجد بدا من حذفه. كذلك طبع المرة الثانية وهو أيضا محذوف، ولما أراد بعض الطلبة أن يحقق كرسالة احتاج إلى أن يطبعه كاملا بما في ذلك ما يتعلق بأبي حنيفة، ولكنه حاول أن يتساهل في أمره وعلق على تلك الآثار. هكذا كذلك أيضا ابن حبان في كتابه المجروحين ذكر أبا حنيفة من المجروحين ونقل آثارا فيها شيء من الطعن عليه طعنا شديدا، ولكن المحققين علقوا على تلك الآثار. كذلك توسع في ترجمته الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، بلغت ترجمته 100 صفحة، نصفها ثناء عليه ونصفها طعن فيه. ولما طبعت استاء الأحناف وردوا على الخطيب، رد عليه أحد الهنود برسالة سماها السهم المصيب في الرد على الخطيب، هكذا عنوانها وهي مطبوعة. ثم رد عليه أيضا زاهد الكوثري وشدد في الرد عليه وطعن في تلك الأحاديث وفي أسانيدها أما أنها صحيحة في الأسانيد، وسمى رده تاني بالخطيب. ثم ناقشه في ذلك عبد الرحمن المعلمي اليماني ورد عليه ردا واسعا، وسمى رده التنكيل بما في تأنيب الخطيب من الأباطيل. وبكل حال فإن المرجئة اشتهروا في ذلك الزمان في القرون المتقدمة، ولكن يتسامحون معهم يسمونهم مرجئة الفقهاء الذين هم من أتباع الإمام أبي حنيفة، يتساهلون معهم. ثم لم يهجروهم كلا، بل يجالسون بعضهم ويرون عن كثير منهم وينقلون عن كثير منهم العلم، كما فعل الطحاوي رحمه الله ونحوه من الذين يتبعون هذا المذهب الحنفي. وبكل حال فإن الفقهاء رحمهم الله ينهون عن مجالسة المبتدئة، ذلك المرجي الذي دخل على بعض العلماء فزبره ونهى عن مجالسته حتى قال إلى أن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي مع هذا المبتدع، لأن النصراني كفره ظاهر وأمره مكشوف وأعماله ظاهرة، الناس يعرفون كفره، وأما المرجي المبتدع فإذا ما سمعه بعض العلماء حسنوا به الظن. رأينا الحسن مثلا يمشي معه، رأينا أيوب السختياني يمشي معه مثلا، أو رأينا العالم الفلاني أتى بإسحاق مثلا أو نحوه يجالسه، فيكون في ذلك فتنة. فلذلك كانوا يحذرون من مجالستهم ويقولون إنما أنتم جرب، يشبهونهم بالجرب الذي يكون في الإبل والذي هو من أشد الأمراض، ويخرجونهم. في هذه القصة أن أحدهم قال إذن لي أيها العالم أن أقرأ عليك آية، وهو يعرف أنه مبتدع، يخاف أنه إذا قرأ الآية يستدل بها على شيء من بدعته، فتقع تلك الشبهة في قلب ذلك العالم، فامتنع أشد الامتناع أن يقرأ عليه هذه الآية. وهذه الآثار أيضا أو كثير منها قد رواها ابن بطة في الإبانة الكبرى، ابن بطة عالم من علماء الحنابلة ومن أهل السنة، وقد طعن به بعضهم كما فعل مدحه ابن حجر في التهذيب، ولكن ذكر أنه مشبه ونقل كلمة اتهمه بها بأنه مشبه ومبالغ في إثبات الصفة. انتهز ذلك بعض المعاصرين من الإباضية وقال كيف نقبل روايات ابن بطة وهو بهذه المثابة، بل إنه باطل الرواية، لا تؤخذ عنه رواياته ولا تقبل. فنقول الرواية التي ذكرها بكتابه قد ذكرها غيره، فهذا موضح من أهل الأندلس من أهل المغرب أتدرى هذه الآثار، وكذلك الخلال أتدرى فلا ذنب لابن بطة. وعلى كل حال إذا كان الإنسان يأمن على نفسه في مجالسة المبتدعة ويعرف أنهم لا يؤثرون في عقيدته أجاز له أن يناقشهم وأن يبحث معهم. أما إذا خاف أنه لا يثبت وأنهم قد يغلبونه وأن شبههم قد تتركز في قلبه فالبعد عنهم أولى، والله أعلم. نقرأ الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون الفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع فيما يحمله كل واحد منهم لاجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسلو ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. والعاقلة عصبة القاتل كلهم من المقربهم وبعيدهم من النسب والموالي. لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من الإخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة. واختلفت الرواية في الأبناء والآباء هل هم من العاقلة، ففيه روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما أن كل العصبات من العاقلة، يدخل فيه آباء الرجل وأبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤهم، وهو اختيار أبي بكر والشريف أبي جعفر لما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. ولأنهم عصبة أشبه الإخوة يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. والرواية الثانية: ليس هم من العاقلة، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، متفق عليه. وفي رواية: ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وعصبتها، وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميراثها لزوجها وولدها. رواه أبو داود. إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد، لأنه في معناه، ولأن مال والده وولده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهما له فلا تجب فيه دية كما لا تجب في ماله. وظاهر كلام الخراقي أن الإخوة كالوالد في أن فيه روايتين، وغيره من أصحابنا يخصون الروايتين بالولد والوالد ويجعل الإخوة من العصبة بكل حال، وهو الصحيح. هكذا ذكروا العاكلة التي تحمل الدية وتحمل دية الخطأ، وهكذا كان عملهم قبل الإسلام وثبت ذلك بالإسلام، أن العاقلة تحمل دية الخطأ. وسبب ذلك أن الخطأ يقع كثيرا، وإذا وقع كثيرا فإن القاتل قد يعجز عن تحمل هذه الدية، قد يقع أنه يقتل اثنين يموت معه ثلاثة، كما في هذه الأزمنة في حوادث السيارات قد يموت معه عشرة أو نحوهم، وتحميله قد يتعبه، فلذلك تساعده عاقلته الذين هم أقاربه. جاء الإسلام بالتعاون بين المسلمين، جاء بأن الأقارب يحملون عن قريبهم ما نشأ عنه من القتل الخطأ، لأنه معذور في هذا القتل، لم يتعمد. وقد تقدمت صور قتل الخطأ لم يذكروا منها الحوادث المرورية لأنها جديدة، ولكن ذكروا ما يشبهها من السقوط عن الدابة مثلا، أو كونه مثلا يقود أو يسوق دابة فرفست إنسانا أو نفحته أو ما أشبه ذلك. فنرى في هذه الحال أن حوادث السيارات تشبه حوادث البهائم وحوادث الأبار والحفر والإصابة بالسهام خطأ ونحو ذلك تحملها العاقلة. من هم العاقلة؟ لا خلاف أن الأعمام وبني الأعمام وبني بنيهم وأعمام الأبي وبنوهم وبنو بنيهم وأعمام الجد وبنوهم وبنو بنيهم إلى الجد العاشر ونحوه أنهم من العاقلة الذين هم عصبة والذين هم من الصلب، ولا يدخل في ذلك الأخوال ولا أبناؤهم إلا أن يكونوا من الأقارب أي من العصبة، ولا يدخل في ذلك الإخوة من الأم ولا أبنوهم، لأنهم قد يكونون أجانب فلا يكونون من العصبة ولا يكونون من العاقلة. ويدخل في ذلك الموالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، فيكون الموالي تابعين لمواليهم. الموالي هم العتقاء، إذا أعتقوا عبدا فإن ولاءه لهم، وقد يكثر أولاده وأولاد أولاده، قد يكونون قبيلة ويكونون منضمين إلى قبيلتهم بالولاء، فيحملون معهم العقل الذي هو الدية. واختلف في الإخوة وأولاد الإخوة، والصحيح أنهم من العاقلة يحملون كما تحمل العاقلة. كذلك اختلف اختلافا قويا في الأولاد، هل يحملون عن أبيهم؟ وفي ذلك روايتان مشهورتان، وكل نصر كل من نصر قوله جاء بما يدلل عليه. ولعله إذا كان الأولاد قد انفصلوا عن أبيهم وصار لهم دخل وصار لهم مكان ولهم مساكن وعندهم قدرة، فإنهم يحملون مع العاقلة. ثم القول الآخر أنهم لا يحملون، ودل عليه حديث المرأتين أن امرأتين من هذيل ابتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها وكانت حاملة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على دية على عاقلة القاتلة، وجعل ميراثها لزوجها وبنيها، ولم يجعل الزوج من العاقلة لأنه قد يكون أجنبيا، ولم يجعل على الأولاد شيئا من العاقل يعني من الدية، بل جعل الدية كلها على العاقلة، لم يحمل الأولاد شيئا. ولعل أولادها كانوا أطفالا، كانوا صغار لم يكن لهم ملك، ولعله لم يكن أبوها حيا فلم يحمله. والذي يتوجه أن الأب إذا كان له ملك دخل مع العاقلة، وأن الأولاد إذا كان لهم ملك ولهم دخل دخلوا مع العاقلة. ويجاب عن قصة الهذليتين أنه صلى الله عليه وسلم لم يحمل الأولاد لعدم استقلالهم ولعدم تملكهم ولصغارهم، هذا ما حمله على أن لم يجعل عليهم شيئا. كذلك أيضا الأب هو أولى من يحمل عن ولده، أما نفس القاتل فلم يجعل عليه شيئا، بل كل العاقل على العاقلة، هكذا ذكروا. وبكل حال أصل أنه هو الذي يعقل، ولكن من باب المساعدة والتعاون جعلت الدية على أقاربه. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وسائر العصبة من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب والموالي، لأنهم عصبة فيدخلون في تحمل العقل كالقريب، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا بحال يرثون لولا الحجب عقلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا والمولى من عصبته يعقل عنه، إلا أنه لا يعقل إلا ما يفضل عن المناسبين، فيقسم أولا على الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم، فإن فضل بعد جميع المناسبين فضلة من الدية قسم على المولى وعصبته، فإن لم يكن له عصبات أو كانوا وفضل عنهم شيء من الدية قسم على مولى المولى ثم على عصبة مولى المولى ثم على هذا الترتيب بحسب ما ذكرنا في الميراث، فإن فضل عن جميعهم شيء كان في بيت المال مسألة إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، وذلك لأن تحمل العقل على سبيل المواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة، ولأن حمل الدية وجب على سبيل النصرة، والصبي والمجنون ليس من أهلها فلا يلزمهم العقل، وكذلك المرأة. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء لما سبق، ومن يخالف دينه فليس من أهل نصرته وموالاته فلا يعقل عنه كالصبي. هؤلاء هم العاقلة، يبدأ بالإخوة فيتقسم الدية عليهم إذا كانوا يتحملون، ثم إن الدية على العاقلة تقسم أقساطا، فتجعل ثلاثة أقساط في كل سنة قسط لئلا تجزف بهم، فيجعل عليهم في السنة الأولى ثلثها، وكذلك في السنة الثانية ثم الثالثة، ثم إذا كان الإخوة قليل أو لم يكونوا يقدرون على التحمل هم وبنوهم ارتقوا إلى الأعمام وبنيهم، فيجعل عليهم بعض من الدية يحملون منها، فإذا كانوا لا يكفون لكثرة الديات مثلا ولفقرهم عدم قدرتهم على التحمل أو لقلتهم، أشرك معهم أولاد الجد الثالث الذين هم أعمام الأب أو أعمام الجد أو أعمام جد الأب أو أعمام جد الجد، يعني الذين يجتمعون معه في الجد الثالث أو الرابع أو الخامس أو العاشر، هؤلاء كلهم يحملون، وذلك لأنهم يرثونه إذا لم يكن له من يرثه، ويسمون عصبة لأنهم عادة يتعصبون معه، يتعصبون عليه، يكونون دائرة عليه كالإصابة يحنونه، على سبب تسميتهم عصبة، ويسمى فعلهم وتشددهم تعصبا، فتقسم عليهم. كذلك أيضا يشترك معهم الموالي العتقى والذين ينتسبون إليهم، فإن مولى القوم منهم إذا كان لهم عتقى، فإن مولاهم يشترك معهم في الحمل. وكذلك أيضا إذا لم يوجد فمولى المولى أي معتق المعتق، إذا كان مثلا هذا العبد عتيق والذي اعتقه عتيق والذي اعتق الثالث عتيق كلهم موالي، فإنهم يبدأون بالقريب ثم بعده بالثاني ثم الثالث وهكذا. هذا تحمل العاقلة. كذلك أيضا يسقط الحمل عن بعضهم فلا يحمل الصبيان لأنهم لا يملكون، الصبي عادة الذي دون البلوغ ليس له مال فلا يحمل. كذلك أيضا لا يحمل الفقير لأنه معدم لا يكلف إذا كانوا فقراء أو كان بعضهم فقراء لم يحملوا وانتقل إلى من بعدهم. كذلك المجنون لأنه فاقد الأكل وإذا كان له أموال حفظت لأجل أنه قد يحتاجها لأنه بصفته فاقد الأكل لا يقدر على التكسب فلذلك تحفظ أمواله ولا يشترك مع العاقلة. كذلك المخالف في الدين إذا كان أحد العاقلة أحد الأقارب يهوديا أو نصرانيا أو مخالفا للدين يهوديا أو بوذيا أو هندوسيا أو عقيدته عقيدة كفرية فهو مخالف للدين لأنه لا يرث ولا يورث يعتبر كافرا. ففي هذه الحال لا يحمل. كذلك المرأة عادة المرأة ليس لها دخل وليس لها مال فلا تحمل. هكذا ذكروا لما قتلت تلك النظرية المرأة الأخرى التي هي ضرتها لم تحمل القاتلة مع العاقلة. يمكن في هذه الأزمنة حيث وجد كثير من النساء لهن دخل قد يكون دخلها أكثر من دخل زوجها أنها تكلف وتحمل لأن الأكل على وجه المراساة وعلى وجه المساعدة. هذا هو السبب. فهؤلاء الذين لا يحملون والبقية يحملون. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى مسألة: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق لأنه لم يرد فيه تقدير من الشرع فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد فأشبه النفقات وتقدير المتعة المتزوجة بغير صداق إذا طلقها قبل الدخول. أشروا قد يختلفون ويتفاوتون فيكون أحدهم ثريا وعنده أموال وعنده دخل كثير فالحاكم القاضي يفرض عليه أكثر ويكون الآخر قليل الدخل يخفف عنه لئلا يجشف بماله. فالمرجع في التقدير إلى القاضي وقد يتهم القاضي قد يتهمه بعضهم ولكن الأولى أن يكون هناك لجنة أو مجموعة يكونون معه ويبحثون بأحوال العاقلة يعرفون قدر الثري وقليل المال وكثير المال ونحوهم ثم يوزعونها عليهم يحمل كل منهم الشيء الذي يقدره ولا يتكلف بحمله. هكذا ذكروا. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى مسألة: وما فضل عن العاقلة فهو على القاتل

الذين قالوا إنها ببيت المال استدلوا بقصة الأنصاري الذي قتل في خيبر في حديث الحديث أن أنصاريا يقال له عبد الله ابن سهل خرج إلى خيبر يوم عيد صلح ومعه ابن عمه حيصة حويصة ابن مسعود. ولما قتل عبد الله بن سهل لم يعترف اليهود بقتله ولم يحلف أهله على اليهود، فعند ذلك دفع ديته من إبل الصدقة 100 من الإبل. الله تعالى فرض الدية على القاتل بقوله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فجعل الدية في الأصل على القاتل إلا أن يتصدق أهل القتيل، هذا هو الأصل. ولكن إذا تعذر دفع الدية من القاتل لفقره وعجزه ومن الآكلة لكلتهم أو لفقرهم وحاجتهم وكان في بيت المال سعة وفضل وزيادة فإنهم يتحملونه، ولو قالوا إن بيت المال فيه حق للمسكين وللفقير وللصبي وللمجنون الذين لا يحملون نقولوا إنه إذا كان فيه سعة بأن كان فيه فضل وزيادة لا يضره ولا ينقصه أن يدفع الدية لمثل هؤلاء. ذكروا أن القتيل مثلا الذي لا يعرف قاتله أن ديته في بيت المال، الذين يموتون في الزحام، الزحام عند الجمرات، الزحام عند الأبواب، أبواب المساجد ونحوها، أو عند المداخل وما أشبهها، قد يموت فيه أنفس، فديتهم ببيت المال. وكذلك الأموات الذين يموتون بحوادث ولا يعرف القاتل أو يعرف ولكن لا يقدر أن يتحمل، تكون الدية في بيت المال. شكر الله تعالى لكم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو قيل بأن الصبي يعقل قياسا على أن الزكاة تجب في ماله كالأيتام. ليس كذلك، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال ليس تتعلق بالنفس، وأما الأكل فإنه يتعلق بالنفس، فلذلك لا يكلف بأن يدفع من ماله لأن أمواله تحفظ له، على أولياء الأيتام أن يحفظوا أموالهم. أحسن الله إليكم. يقول ما الدليل الذي استدل به الذين جعلوا المفارقة المفارق في الدين أنه ليس من العاقلة، هم هو قياس على الإرث؟ نعم، لما كان لا يرث من أقاربه ولا يرثونه أصبح كأنه ليس منهم فلم يحمل شيئا من الدية، لكن لو كان له أقارب كفار وعندهم ثروة وحملتهم الحمية والعصبية على أن يدفعوا عنه قبل ذلك منه. أحسن الله عليكم. يقول: هل القاتل يدفع الدية ابتداء أما فضل من الدية؟ إذا عجزت العاقلة عن الدية وكان للقاتل مال حمل معه ما حمل ما بقي، لأن الدية تقسط ثلاثة أقساط، فقد تعجز العاقلة في بعض السنوات عن أدائها عن أداء الثلث، فيشترك معه القاتل وبنوه ونهوه. أحسن الله عليكم. يقول: قال قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإسراع إلى الصلاة عند سماع الإقامة، هل يدخل فيه الإسراع في الوضوء أم أنه خاص بالمشي؟ لا، أنه خاص بالمشي، لأنه قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تسرعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بخلاف الطهارة، الوضوء إذا أراد أن يتوضأ فالأصل أنه يحرص على إسباغ الوضوء. أحسن الله عليكم. يقول: توفيت جدتي عن ابنتين وبنتي أخ لأب وابن أخ لأب وأخ لأب، فما نصيب كل منهم؟ الميراث أثلاث، الابنتين ثلثين، وللأخ لأب الباقي الثلث، ولا شيء لبنات الأخ ولا لابن الأخ لأنهم نازلون درجة. أحسن الله إليكم. يقول: عندي رجل عنده محل يريد أن يؤجره، وجاء رجل ليس بمسلم، فهل يجوز أن يؤجره؟ نرى أنه لا يمكنه ولا يؤجره، ولو كان مؤاخدا ولو كان عندهم الإقامة، لأن في ذلك تمكين لغير المسلمين، يجد مسلما ولو غير مواطن. أحسن الله. والله أعلم، صلى الله على محمد.